يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم شيئا وهو خير لكم شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو خير لكم شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم شيئا وهو شر لكم شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو شر لكم شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله منه أكبر عند الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة والآخرة منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك